الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج المتجدد في حلقاته كوني أنثى. مطلوب من حضرتك تسمعي هذه الوصايا وتطبقيها تطبيقا عمليا لتسعدي في حياتك الأسرية. اوعي تقولي لي وما كلمش رجالة ليه، أنا كلمت رجالة كتير قوي قوي قوي، بس أنا خصصت هذا البرنامج خاص لأخواتي ولبناتي من أجل حياة سعيدة ناجحة ومميزة بإذن الله. وانت عليك الدور الأساسي في الحياة الأسرية، ربنا يرضى عنك ويبارك في عمرك وتقبل منك. يا بنتي الكريمة، كنت أقولك في اللقاء اللي فات الكلمات الرقيقة الحلوة دي، خاصة اللي فيها نوع من المفاجآت، تثلج صدر الزوج. أنا أعتقد إن أنا خارج العمل وبعدين فجأة بحط إيدي في جيبي عشان أطلع فلوس، لقيت رسالة مطيبة بالعود ولا الفل ولا الريحان، أي حاجة حلوة كده، ومكتوب فيها كلمتين: I love you Mr. أمير، أنا بحبك أمير حبيب قلبي. أو كتب ده أنت نور عيني، ده أنا مستنياك ما أقدرش أستغنى، أي كلمتين حلوين كده، وأنت طبعا حريفة في مثل هذا الكلام، وأنت إنسانة رومانسية لأنك أنثى. طيب، وحطيت الحاجة دي في جيب الزوج، فجأة اتفاجئ بيها تأثيرها على قلب الزوج. جميل، يكفي إن يبتسم من قلبي مش من وجهه، يبتسم من قلبي. تتخيلي بقى مش عارفه تكتبي، جميل جدا، خش على الماسنجر وبعت له رساله، يروح الشغل يتفاجئ بيها. يا سلام، هذا الكلام ما يحرك العجله وما يحرك القلب الى الكلمات الرقيقه والى التعامل مع الزوجه بالحسنى وبالكلمه الطيبه ان شاء الله تعالى. من الوصايا يقول لي: ما ولا بتعبرني، كأن ما صدقت ان انا خرجت بره البيت، ولا بتشوفني ولا بتتصل علي. اعمل ايه؟ اتصلي بزوجك في وسط اليوم، خاصة لو بياخد دواء، وذكريه بموعد الدواء، او تقولي له: انا اشتقت اليك، او ده انت حبيبي ما اقدرش استغنى عنك. الكلمة اللي زي دي كفيلة بتغيير مزاجه الى الافضل. قد يكون اتعرض لموقف او حاجة ضايقته او عنده ضغط في الشغل، كون ان انت بس تتصل في دقيقة واحدة، دقيقة واحدة، ما ترغيش ولا تحكي موضوعات، انما ان انت تتصل تقول لحبيب قلبي ربنا يبارك في عمرك، الوقت الساعه 2 انت معاد دواك الساعه 2 وربع. حبيب قلبي لما اتصل بيك لامر مهم جدا عايز اقول لك كلمه واحده: انا اشتقت اليك، بس السلام عليكم ورحمه الله، وتقفلي. الكلمه دي تاثيرها على قلب الزوج الله اكبر الله اكبر الله اكبر، سعاده وطمانينه، وكفيله هذه الكلمه بتغيير مزاجه الى الافضل والى الاحسن. يا بنتي لا تنسي الهديه بين الحين والاخر، فالهدية تأسر القلب وتملك الفؤاد، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: تهادوا تحابوا. الهدية تزيل الضغائن والأحقاد والحسد من القلوب. الهدية خلي في تواصل بينك وبين الناس. طب ما بالك إذا كان زوجك بقى وهو أولى الناس بذلك؟ ما معيش حد قال لك يا بنتي هات له عرباش فلية وعمارة في محرم بيه؟ المطلوب ان انت هدي، ولو كانت الهديه قليله، ولو كانت بونبونايه شوكولاتايه مص اي حاجه، اي هديه، وان كان ورده، اعملوا له اي حاجه بايدك في البيت، اي هديه، ساعه ب 20 30 جنيه لو تعرفي تجيبي من اي محل، من الحاجات البسيطه الصيني دي، يلبسها اسبوعين وبعد كده تخرب والحمد لله رب العالمين. المهم حاولي تقولي لجوزك لزوجك توصلي له رساله: أنت في ذهني وأنت في قلبي وأنت في عقلي وأنت في وجداني، وأنا لا أستغني عنك طرفة عين. مهم جدا أن تحافظي على أصول النظافة الشخصية، من جودة الاستنجاء والاستحداد ونطف الإبط وتقليم الأظافر، استخدام السواك، أزيلي رائحة العرق عنك، الاغتسال الدائم، وده بلا شك في محافظة على صحتك وفي نقاء لنفسك وفي إسعاد لقلب زوجك رضي الله عنك وأرضاك، وكذلك بعد الأمراض عنك، قوتك في ضعفك، قوتك في أنوثتك، قوتك في خضوعك بالقول مع الزوج، قوتك في رقتك، قوتك في طاعتك لربنا، قوتك في فهمك لزوجك. هم يقولون قوة المرأة في ضعفها، وأنا بقول قوة المرأة في أنوثتها. المرأة اللي في الشارع دي، اللهم اغفر لنا ولهم أجمعين، يسموها بنات الليل. كيف تأتي بالزوج العري؟ مش كده؟ تعرف الحلال في بيتك، كلام الرقيق والخضوع بالقول، اعملي ده في بيتك، برفانها وزينتها اعملي ده في بيتك، تسريحة شعرها وشعرها المنكوش ده اعملي ده في بيتك، يبقى هما بيعملوا الحاجة دي في حرام، بل بياخدوا على ذلك إثم، وانت بتعملها في حلال وتؤجري عليها. خدت بالك؟ عشان كده بقول لك قوتك يا بنتي في ضعفك، قوتك في أنوثتك، قوتك في حيائك، قوتك في طاعتك لله الواحد الأحد. إياك من أن تكثر الشكوى من معيشتك أو التسخط على حالك، فهذا كفيل بسخط الله تعالى عليك مع وجوب العقوبة، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. إيه اللي أنت غايبه ده؟ وإيه القرف ده؟ وإحنا ما نلبسش ده؟ وإحنا ما ناكلش ده؟ ليه بتتسخطي يا بنت على عيشتك؟ غيرك يا بنت مش لاقين أكل ولا شرب، مش لاقين مرتبة يناموا عليها. أقسم بالله أنا دخلت بيوتات في الصعيد، في صعيد مصر، أسأل الله أن يفرج كرب كل مكروه، والله الذي رفع السماء نسل عندها مية، وكنت أصور الكلام ده قديما من تقريبا من 10 سنوات في قناة الناس، لا ناس عندها مية ولا عندهم كهرباء ولا عندهم حمامات بياخدوا فيها الحاجة، بل ياخدوا الحمامات في الأراضي الزراعية. والله العظيم ما كنا يدخل على هؤلاء الناس بسرير ولا بمرتبة كأنك يعني أتيت لهم بالدنيا وما عليها. احمد الله على العافية، احمد الله عليك صحيحة معافاة، احمد ربنا لك أولاد أصحاء، الحمد لله رب العالمين، لا في أمراض ولا شكوى. احمد الله تعالى أن لك زوج يحفظك ويحفظ أولاده، وليس له علاقات محرمة ولا بيأتي الشيء من الخبائث ولا الكلام ده، هذه نعمة من الله. وقبل كل هذا احمد الله عز وجل على نعمة الإسلام. أنت لما تمرضي لك رب كريم اسمه الله، ترفع إيديك للسماء وتدعي، أما قال الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال الله: أما يجيب المضطر إذا دعاه. ترفع إيديك لفوق تدعي ربك. طب وغيرك بيعبدوا الأصنام والأوثار ويتخذون عيسى بن مريم إله من دون الله تعالى؟ ولذلك احمدي الله أنك مسلمة. عشان كده بقول لك يا بنتي اوعي تكثري الشكوى من عشتك، ولا تكثري التسخط على الزوج وتقولي ايه العيشة القرف اللي احنا عايشينها دية، وايه الهم اللي احنا فيه ده، ده اللي زي كان يعيش حياة احسن من كده. لا لا، هذا كفيل بالعقوبة من الله تعالى، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها وبعد كده ايه وهي لا تستغني عنه. هذا حميك وهذا رعيك وهذا مؤدبك. يا ابنتي إن كان زوجك في سفر وطال سفره وقد تضررت بهذا، ضرر نفسي، ضرر جسماني، وفهمي تحت الكلام اللي أنا هقول، ضرر نفسي، ضرر جسماني، لك الشياق إليه، محتاجاك زوج يبقى حولك، يؤنسك معك، يحتويك بالأمان المالي والأمان العاطفي خاصة، وحاسة أن أنت على شفا فتنة، فينبغي لك أن تخبري الزوج بكلام صريح وواضح وضوح الشمس في ضحاها. يا شيخ أنا زوج مسافر بقى 3 سنين، سافر بعد ما تزوجت ب3-4 شهور، ما حسيتش بزواج، وأنا أنثى ولي مشاعر ولي أحاسيس، والفتن حوالي كأنها بتقول لي زوجي لو لم يرجع سأقع فيما حرم الله. وأنا بخاطب الأزواج: يا ابن المرأة لا تصبر على زوجها أكثر من 5-6 شهور في الغالب، كما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حفصة رضي الله عنها وأرضاه: كم تصبر المرأة على فراق زوجها؟ قالت: 5 أو 6. الهصة اللي احنا بنعملها دي طالع قاعد 3-4 سنين برا ولا 5 سنوات عشان حقدر ترجع تقول ده أنا عملت بيت قد كده؟ إيه الموضوع إني عملت بيت قد كده وبيتك خربان من الداخل، وزوجتك تعلقت بغيرك أو على شفا فتنة، شفا جروف فتنة؟ لا ينبغي لك أن تفعل مثل هذا أيها الذكي، أنت راجل حكيم في تصرفاتك. عشان كده بقول لك يا بنتي، تقول لي أنا على خلاص أنا مقترب من الفتنة وعاكس من الرجال، أو قلبي بيهفو إلى غير، أو أبدأ أتذكر حبيبي القديم ممن أعرف، أقسم بالله هذا من لسان النساء. ابعثي رسائل مش نافع، كلمي صوتك مش نافع، دخلي حد من محارمك مش نافع، كلمي حد من أهله مش نافع. يا بنتي لو أنك على شفا فتنة فعلا وعارفة أن أنت ضعيفة في هذه الحالة، الخيار الوحيد لك في هذه الحالة الطلاق. أختي الكريمة، كن شجاعة في توصيل هذه المعلومة للزوج، والكلام عنه بمنتهى الوضوح، فهو زوجك وهو سترك. أسأل الله تعالى أن يبارك فيك وأن يرضى عنك، وأن يتقبلنا وإياكم بقبول حسن، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.